مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. جت فترة اختبارات وقد أذاكر وادعي ربي كل يوم في الليل، وادعي وادعي يا أخي، بس تعبت يا أخي والله، تعبت كثر ما الدعية دخلتها. توقع وش النتيجة؟ وشو؟ ما أدري، رحت وتلقى نفسي إني ساقط. طيب أنت لما كنت تدعي كنت تذاكر؟ إي والله إني أذاكر، إني أذاكر كل يوم وقد أدعي وأصلي وأتوضأ ان شاء الله انه فيها خير، ما هو شرط انه يعني انه اذا دعيت انه يستجاب لك على طول. يا اخي هو صادق والله، حتى انا مثله احيانا اقعد ادعي واخر شيء مثلا ابي شيء ولا احصل عليه ولا يجيني. لا شوف، انا سمعت ان فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انك اذا دعيت انه ما هو شرط ان الله يستجيب لك دعائك، يعني ممكن انه يوفرها لك في شيء ثاني، يدفع عنك مضره، يوفر لك خير معين. بس ممكن. أنا أكثر مرة دعيت، مو مرة، مو أول سنة أسقط فيها، كل سنة وسنة ورا سنة دائما أدعي أدعي. أكيد نيتك ما هي صافية. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اليوم نقف بين يدي الكريم جل في علاه، تعالوا اليوم نرفع أيدينا إليه داعينا، متضرعين باكين مقبلين غير مدبرين. تعالوا اليوم نتعلم آداب الدعاء لنرفع أيدينا إلى الملك جل في علاه عله أن يستجيب لنا. ما هي موانع الدعاء؟ ما هي آدابه الشرعية؟ ما هي سننه؟ ما هي الأشياء التي ينبغي أن ندعو الله تعالى أن يرزقنا إياها؟ هذا أيها الأفاضل ما سنقف عليه اليوم بإذن الله في حلقتنا عن الدعاء. أكون في غاية السعادة إذا بقيتم معنا. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. الله عز وجل أمر عباده دائما بدعائه، سواء كان هؤلاء العباد يعني في رخاء أو كانوا في شدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم، ها إيش قلت لنا يا ربي؟ ادعوني وإذا دعوناك أستجب لكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، الرزاق الغني الستير، إيش المطلوب منا؟ فادعوه بها، يعني قل يا ستير استرني، يا غني أغنني، يا رحيم ارحمني، يا شافي اشفني. طيب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام كثير من المواقف وقعت دعا الله ورأى الإجابة مباشرة. يعني مثلا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، قال الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. أنس بن مالك راوي الحديث يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء، قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. يقول أنس: ورفعت بصري أنظر إلى السماء، لأن سماء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف. يقول: رفعت بصري أنظر إلى السماء، فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، شمس محرقة، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة. السحاب هو الغيم المجتمع، والقزعة إيش يا أحمد؟ السحاب الغيم المتفرق. ممتاز. يقول: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، بدأ كأنه جبال فوقنا، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. سبحان الله. لا نعجب أن يستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فقديما الأنبياء دعوا، إذا جئت إلى سيدنا عيسى تجد أنه دعا الله واستجاب، سيدنا موسى دعا الله واستجاب، سيدنا نوح عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام دعا الله واستجاب. يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى يوسف. لما ذكر ويوسف كذلك، لما ذكر الله تعالى نوحا، نوح دعا بثلاث كلمات، هذه الثلاث كلمات فعلت العاجب. يقول الله سبحانه وتعالى عن نوح: قال ربي إني مغلوب فانتصر. ماذا فعلت؟ قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. بثلاث كلمات: إني مغلوب فانتصر. إبراهيم عليه السلام وإبراهيم دعا ويوسف دعا. طيب لماذا نحن يا جماعة ندعو ولا نرى إجابة؟ صحيح. هل الخلل في موازين الأرض أم الخلل في موازين السماء؟ تعالوا نبحث هذه المسألة من خلال أربع نقاط بسرعة. النقطة الأولى: ينبغي علينا أن نعلم يا جماعة أن الدعاء بحد ذاته عبادة. استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك. مثل الذي تقول له: ليش ما تتصدق؟ فيقول: قد أتصدق ثم ربي ما يتقبل مني. أنت تصدق والله كريم وأحسن النية. أحسنت أحسن النية. ليه؟ لماذا لا تصوم يوم الاثنين؟ يا أخي قد أصوم ثم ربي ما يتقبل مني. لا تشغل نفسك يتقبل وما يتقبل. أنت صم والله كريم. صح. كذلك الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت ابذل الدعاء واترك على الله سبحانه وتعالى ما وعدنا به. صح. الله عز وجل أمرنا بفعل ادعوني ووعدنا بفعل أستجب. أنت افعل الفعل الذي أمرت به والفعل الذي وعد الله تعالى به يفعله جل وعلا متى شاء. مسألة الثانية أو النقطة الثانية: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء: إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال: اللهم اشفي ولدي المريض شفاه، اللهم اقضي ديني قضاه، هذا الأولى. قال: وإما أن يكف عنه شرا بدعائه، يعني قال: اللهم اشفي ولدي المريض، فارتفع الدعاء بطلب الشفاء وكان هناك قضاء بلاء نازل أن هذا الولد مثلا يموت في مرضه، فأنت لما قلت اللهم اشفي ولدي ارتفع الدعاء بطلب الشفاء وكان هناك قضاء نازل بلاء، فهذا الدعاء يمسك القضاء فلا ينزل معي يأخر أحيانا. فأحيانا يقول الداعي: يا أخي أنا مضى لي شهر وأنا أقول اللهم اشفي ولدي المريض ولم يشفيه، يا أخي ما نفعني الدعاء. خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لمات ولدك. صح. انتبه لا تقل ما نفعني الدعاء. الحالة الثالثة: قال صلى الله عليه وسلم: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. تعويض. كلام التعويض. قال الصحابة: يا رسول الله إذا نكثر مدى ما في دعاء يذهب هباء منثورا نكثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. سبحان الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. سبحانه وتعالى. المسألة النقطة الثالثة: لا تستعجل إجابة دعائك. أحيانا بعض الناس يدعو الظهر ويريد قبل العصر أن يأتيه الإجابة أو الضحى، وأحيانا يمرض ولدي فأدعو الله اليوم خمس مرات فما شوفي، بكرة أدعو أربع مرات فما شوفي، بعد أدعو ثلاث مرات. أيأس. ليس الأسلوب في التعامل مع الدعاء إذا لم يستجب أنك تقلل الدعاء، بل تلح أكثر. يقول الله يستحي من عبده إذا لح عليه. أحسنت. الله تعالى إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه هو جل وعلا حي كريم يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. احرص أنك تلح وتلح أكثر. لذلك موسى عليه السلام دعا على فرعون، وهارون عليه السلام يقول آمين، يعني اللي يدعو موسى نبي، واللي يقول آمين هارون أيضا نبي، والمدعو عليه ليس رجلا شاربا للخمر ولا رجل يقول أنا ربكم الأعلى، أي ذنب أعظم؟ ادعى الألوهية. ومع ذلك رفع موسى يده قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. قال هارون آمين. واشدد على قلوبهم. قال هارون آمين. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هارون آمين. وارتفعت الدعوات فوق إلى السماء. قال الله: قد أجيبت دعوتكما. تدرون متى رأى موسى الإجابة؟ دعوته على فرعون. يقول ابن كثير في تفسيره: ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. لا إله إلا الله. ليش؟ لا تسأل ليش، لا تسأل لماذا. الله تعالى أمرك رب العالمين. أحسن. بحكمة. أمرك ادعوني وقال أستجب. يستجيب اليوم، يستجيب غدا، يستجيب بعد سنة، هو جل وعلا أعلم. يأجر لك في الآخرة. أحسن. ممكن أيضا في الآخرة يعظم لك الأجر. لكن الله تعالى قال أجيبت دعوتكما، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن المصلحة في الاستجابة بعد 40 سنة، ليست المصلحة في الاستجابة الآن. لذلك لو نظرت وتأملت وجدت أن الله عز وجل له حكمة حتى في تأخير الدعاء. أحيانا نحن ندعو ونطلب الله تعالى شيئا وتكون المصلحة في عدمه. أنا سأعطيكم حادثة وثم أسمع إلى ما عندكم. طيب. أعرف أحد الناس وهي قضية دخلت فيها بنفسي، يعني دخلت مصلحا، يعني قضية اجتماعية. رجل تقريبا عمره في الستين وخطب فتاة عمرها في الثلاثين. الفتاة ليست متزوجة من قبل، والرجل خطبها كزوجة ثانية، فوافقت الفتاة وعقد له عليها وفرح فرحا شديدا وحددوا الزواج بعد كذا شهر. البنت بعد شهر شهرين من العقد تراجعت عن رأيها وقالت لا أريده. لماذا يا بنت؟ في سبب؟ قالت لا أريده خلاص. حاولنا فيها، اتصلنا، قالت لا أريده يا جماعة. فكلمنا الرجل وطلقها وقلبه معلق بها، وكان يدعو الله دائما يا رب رجعها لي يا رب، لكن الله تعالى ما استجاب له. والبنت خرجت من يعني عدتها، أصلا ما عليها عدة لأنها غير مدخول بها، وتزوجت رجلا آخر في مثل سنها وأكبر بقليل. كاد قلب الأول أن ينقطع شوقا إليها وتعلقا بها. بعد ما تزوجت الثاني سبحان الله بشهر اكتشف لها سرطان في الثدي الأيسر. سبحان الله. فلا زالت في علاجات تلو علاجات حتى قطع. ثم بعده بمدة يسيرة يعني اكتشف سرطان في الثدي الأيمن، فلا زالت في علاج تلو علاج حتى قطع. ثم بعدها بأشهر قليلة صار عندها مشكلة في الدماغ، ثم أصيبت بالعمى. وهذا يا جماعة حادثة أعرف الزوج الأول والزوج الثاني وأعرفها هي أيضا، ودخلت في الموضوع. سبحان الله 8 أشهر تقريبا وهي زوجها الثاني ما بين علاج لها وما بين ذهاب بها إلى المستشفيات وصرف للأموال وقيام على شأنها، ولم يستمتع يعني بزواجه، ولا زال في علاج تلو علاج حتى توفاها الله عز وجل. سبحان الله. فكنت أقول في نفسي سبحان الله، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لك. أحيانا أنت تسعى وراء الشيء وتركض وراءه وتخطط له، وربما صرفت مالا لأجله ودعوت الله أن يحققه لك، والله عز وجل كأنه يقول لك يا عبدي هذا ليس من مصلحتك، يا عبدي لو جاءك هذا الشيء ما ربحت، يا عبدي أحسن لك أن لا أستجيب، يا عبدي مهما ألححت أنا أدرى بمصلحتك وأعرف بها وأعلم، يا عبدي وأن تقول إلا فاتني هذا الخير، وربما كان شرا لك. أليس أحيانا يقع بعض الأمور ويقول الواحد يا أخي هالوظيفة ما قبلت فيها ما قبلت، ثم بعد أشهر يقول الحمد لله أني ما قبلت لك، كان خيرا لي. صحيح. أحيانا صحيح. تخطب فتاة معينة أو فتاة يخطبها شاب معين أحيانا، ثم يعني يوافقون، بعدين الشاب يقول لا أريدها، فيكاد ينقطع قلب البنت عليه، وتكون هذا شاب موظف وكذا وكذا، ثم بعده بأشهر الشاب يقبض عليه في قضية مخدرات. صحيح. يقبض عليه في شيء، فتقول البنت الحمد لله أني ما تزوجته، زين أني ما أخذته. لذلك إذا فاتك شيء، قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذه النقطة الثالثة، أن لا تستعجل إجابة دعائك. النقطة الرابعة وهي مهمة، أن لا تستعظم شيئا تطلبه من رب العالمين. بعض الناس ربما تجي إليه تقول له مثلا أنت متزوج، يقول لي والله متزوج ما شاء الله. من متى؟ والله متزوج منذ 20 سنة. ما شاء الله. كم عندك من الأولاد؟ والله يعني ما رزقني الله أولادا. فتقول له أنت ادعو الله أن يرزقك أولادا، فيجيبك قائلا إيه لكن الطبيب يقول ميؤوس من حالتي. يروح لرأي الطبيب إيه، ويظن أن الله عز وجل يعني ما يستطيع يشفيك، ما يستطيع يرزقك ذرية. أين القائل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ممكن يعطيك توم ولد وبنت مع بعض، ويجعل من يشاء عقيما. نسى رب الطبيب. أحسنت، نسي رب الطبيب. فزكريا عليه السلام تزوج ولم يرزق بأولاد، فمضت عليه السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة وهو يدعو الله يا رب ارزقني بأولاد، يا رب ارزقني بذرية، ولم يرزق، ولا زال يدعو حتى وصل عمره إلى 30 و40 و50 و60 و70 و100، وزوجته وصل عمرها إلى 90 وهي عاقر، يعني عاقر وعمرها 90 سنة، مانع وفوقه مانع، يعني حتى لو كان عمرها 20 لا يمكن تحمل لأنها عاقر. فكيف عمرها 90 ومع ذلك يدعو؟ اسمعوا كيف كان زكريا يتعامل مع الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. لماذا ما دعا أمام الناس؟ لأجل الصلة يقويها طيب بينه وبين ربه. منها يقوي الصلة لأن أو أمام الناس يجرح مشاعره مثلا أو أنه أو بعضهم يظنون الرياء أنه رياء أو عشان ما يقول أنت مجنون بيجي. أحسنت. أو خشي أن ينتقده الناس يقولون تريد أولادا، أنت عمرك 100 وزوجتك عمرها 90 وتريد منها عيال، ما هذا الدعاء؟ خشي أن يضحك الناس منه ويستهزئوا. فنادى نداء خفية. ذكر الله تعالى هنا 4 موانع تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعاءه. أولا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. عجيب. طيب ماذا تريد؟ أنت اشتعل رأسك شيبا وامرأتك عاقر ووهن عظمك ودعوت دعاء خفيا، ماذا تريد؟ اسمع إلى الدعاء الذي أكمل به كلامه، نذكر ذلك أيها الأحبة بعد هذا الفاصل بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. فزكريا عليه السلام لما دعا دعا وذكر هذه الثلاث أو هذه الأربع، نادى نداء خفية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ثم قال وكانت امرأتي عاقرا. طيب ماذا تريد؟ أريد أولادا. سبحان الله. فهب لي من لدنك وليا. تريد أولادا وأنت نفسك تقول قد وهن عظمك واشتعل رأسك شيبا وبالدليل أنك دعوت دعاء خفيا. نعم زكريا يعلم أن طلبه كبير لكنه يقدمه إلى رب كبير جل جلاله. لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها. يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتنوع الحاجات، يسمع عباده جميعا وهم يدعون، هذا يدعوه باللغة العربية وهذا بالإنجليزية وهذا باليابانية وهذا بالفارسي وهذا بالأردو، وكل واحد منهم له حاجة. هذا مريض يسأله شفاء مرضه، وهذا مكروب يسأله كشف كربته، وهذا مصاب يسأله رفع مصابه، وهذا مظلوم يسأله نصرته، وهذا حيران يسأله دلالته، وهذا جاهل يسأله تعليمه، وهذا يريد زوجة وهذا يريد ولدا، هذا في شرق الأرض وهذا في غربها في شمالها في جنوبها في كهف في جبل في جزيرة في سماء في أرض، وفي لحظة واحدة يغفر ذنبا ويستر عيبا ويجبر كسرا ويشفي مريضا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويؤمن روعة ويستر عورة ويعطي مالا ويشفي مريضا. والله ما يحتاج رب العالمين إلى معين ولا إلى مساعد ولا إلى أحد يكتب له الأسماء ويرفعها إليه، يفعل ما يشاء ويختار بقدرته سبحانه. أنت إذا دعوت الله وأنت عندك هذه العقيدة أنني أدعو الله تعالى وأنا أعلم أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، اعلم أنك تتعامل مع رب عظيم. زكريا يدعو بهذا الشعور، يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ثم قال واجعله ربي رضيا. أنا لا أريد ولدا يعمل لي مشاكل، أريد ولدا رضيا. ارتفعت الدعوات إلى السماء. قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو أين؟ قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت 4 موانع، نحن نعطيك ولدا له 4 صفات: مصدقا بكلمة من الله يعني معجزة، وسيدا في قومه، وحصورا عابدا. أنت تريده رضيا، الله جعله نبيا ونبيا من الصالحين. شوف والكريم الملك إذا أعطى أعطى كثيرا سبحانه وتعالى. نعم دعني الآن أستمع إليكم. أحيانا أدعي ربي إني إنه يفكني من معصية مثلا وألح في الدعاء وبعد فترة أرجع نفس المعصية هذه. ممتاز. شوف لا نريد الإنسان أن يكتفي فقط بالدعاء، لا بد أن يبذل شيئا أيضا من الأسباب. لما قال عروة، لما قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال اللهم اجعله رفيقي في الجنة، لا إنما قال طيب أنا بدعو لك ما في مشكلة لكن أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك لما واحد يقول يا ربي أعني على ترك الدخان، أنت أيضا اتركه. يا ربي أعوذ بك من الزنا، أيضا لا تذهب إلى الأماكن اللي فيها زنا. يا ربي أعني على ترك الخمر، طيب قوارير الخمر اللي موجودة في الثلاجة عندك كسرها الآن. هذا اللي هذا الكلام صحيح. إذا تريد يا ربي أعني على ترك الأفلام المحرمة، كويس ادخل الآن إلى الكمبيوتر عندك وامسح جميع المقاطع المحرمة وتعال إلى الدي في دي اللي عندك وكسرها يلا إذا تريد. فكذلك نحن يا جماعة يعني لا ينبغي أن نحتال على أنفسنا. أنت تدعو الله تعالى بشيء افعل السبب الذي الذي يعني يجعلك يستجاب لك. هاي ناصر مروة يعني ذكرت أشياء المفضلة في الدعاء اللي هي بعد الصلاة أوقات اللي يقول فاخر الليل أو ثلث الليل يقول إن الله يعني ينزل إلى السماء الدنيا فهل من داعي فاستجيب له مستغفر أحسن. هل في أوقات معينة طيب طيب دعونا أنا وياكم نعد هذه الأوقات يلا ثلث الليل الأخير يعني قبل الفجر بساعتين أو ساعتين ونص ها الوقت الأخير من يوم الجمعة نعم الساعة الأخيرة من يوم الجمعة قبل المغرب بساعة تقريبا نهاية عصر كل يوم اليوم هو خاص بالجمعة بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر ما ورد في شيء قل بين الأذى والإقامة قصدي بين الأذى والإقامة أقرب ما يكون السجود السجود نعم وقت نزول الغيث السفر أيضا عند السفر نعم المسافر له دعوة مستجابة المريض له دعوة مستجابة دعوة المظلوم دعوة المظلوم أحسنت على من ظلمه ها دعوة الصائم مستجابة دعوة الصائم أيضا عند فطره مستجابة دعوة الإنسان لأخيه دعوة المرء لأخيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول آمين ولك بمثل آمين ولك بمثل يعني أنا لما أقول مثلا اللهم وفق فلانا اللهم اجعل أولاده بارين به مباشرة الملك يقول آمين ولك بمثل أولادك أيضا يكونون كذلك وأنت كذلك تشفى من مرضك. هذا كله من أثار الدعاء يا عبد الله. في ناس يدعون مثلا هو مثلا غضب أو زعل مع شخص آخر فدعا عليه بظلم ليس يعني الشخص الآخر هو المظلوم منه فدعا عليه هل يستجاب له الدعاء؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إثم مثل واحد مثلا سيسافر إلى بلد يشرب فيها خمر وغيره فقال يا ربي وفقني إني أجد حجز طيب يجوز هنيته فاسدة الله لا يصلح عمل المفسدين ما يجوز. أو قطيعة رحم مثل اللي بينه وبين أخي مشكلة قال يا رب إني ما أشوفه أبد إلى أن أموت ما أرى أخي هذا دعا بإثم أو دعا بقطيعة رحم. وكذلك الذي يعني يدعو بظلم يدعو بظلم يا ربي عليك بفلان وفلان ما ضره بشيء هذا الله تعالى لا يستجيب. لذلك أنا لاحظ أحيانا بعض الناس يسأل يقول يا شيخ أني أنا فعلت كذا وكذا فدعا علي هذا الرجل طيب خليه يدعو عليك الله تعالى يدري أنك لم تظلمه. يعني الآن لو مثلا اتصل بواحد ولا رديت عليه فقال أرسل لي رد علي بالهاتف وإلا سأدعو عليك تدعو علي أنا ماذا فعلت بك حتى تدعو علي والله جل وعلا حكيم وعليم سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق أن يستجاب في الدعاء ومن لا يستحق أن يستجاب في الدعاء. هاي أحمد البعض يقولون أنه الشخص الذي مأكله ومشربه حرام لا يستجاب الدعاء. أحسنت أحسنت أيضا نعم هذه موانع الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد بن أبي وقاص قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الرجل أشعث أغبر ما معنى أشعث وأغبر؟ الشعث وين يكون؟ الشعث في الشعر. أحسنت أشعث مبعثر من شدة مبعثر شعره مغبر وأغبر أغبر وجهه وثيابه زين يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك؟ كيف الله يستجيب له وهو كل حرام في حرام. لذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من الأكل الحرام. الإنسان اللي يتعاطى المسكرات، الإنسان الذي يأكل مالا حراما، الإنسان الذي ربما يأكل أموال الناس بالباطل، يتاجر في الحرام، أحسنت، عنده بضاعات محرمة، الذي يأكل مال اليتيم. يحذر الإنسان من أن يكون ممن يواقعون هذه الأمور المحرمة، بل عليه أن يحرص على لا يأكل إلا حلالا. ولا يدل هذا على أن الإنسان إذا كان يأكل حراما ألا يدعو الله. لا يقول واحد أنا يا شيخ أشرب خمر، إذن إذا وقعت في مشكلة لن أدعو الله. نقول لا، بل مع ذلك ادعو الله. إذا كان الله تعالى يستجيب أحيانا للكفار إذا ماج بهم البحر وهاج، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الصالحين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يكفرون، وإذا وكفروا بالله تعالى مرة أخرى. فالمقصود أن حتى لو كان الإنسان واقعا في معاصي أنت تتعامل مع رب كريم، لكن نحن نقول إنك إذا أكلت الحلال صار أحرى وأقرب وأجدر أن يستجيب الله دعائك. ها يا فيصل نختم بسؤالك لأن الوقت انتهى. هو فيه فائدة يا شيخ إذا تسمح لي، يعني بيت ابن القيم يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وإلى أحسنتها. وهو قول للشافعي رحمه الله، وهو فعلا يعني يقول إن سهام الليل لا تخطي، أنا لما أدعو هي تصل بالسهام. إلى الله تعالى نعم، لكن مع ذلك قد يتأخر إجابتها قليلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق. آمين. آمين. الله يجزيكم خير يا شباب، أنتم أيضا أهل أحبة، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعلنا ربنا عز وجل ممن يستجيب الله تعالى دعاءهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. آمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مسافرون مسافرون على هدانا اي والله مسافرون والله بشوف والله حق شوف عشان ما تخبطون على الكاميرا حاولوا تشوفون والله يعني هنا شو الشركه قلت قلت ذا شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو ش